وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي صلى الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم من ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من علمته ناصرا للحق وأهله فأيده ووفقه ومن علمته محاربا للإسلام ودعاته فدمره ومزقه. اللهم انصر دينك وكتابك اللهم انصر دينك وكتابك اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في بلاد الشيشان. اللهم اربط على قلوبهم وقو عزائمهم. اللهم عليك بالرؤوس الملاحدة اللهم فرق جموعهم اللهم خالف بين كلمتهم واجعلهم غنيمة باردة للمجاهدين. اللهم أيد المجاهدين المسلمين في بلاد البوسنة اللهم اجمع رأيهم اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بالصر بالنصارى اللهم إنهم رملوا نساء ويتموا أطفالا وقتلوا رجالا اللهم انتقم لهم يا ذا العزة والجبروت. اللهم رمل نساءهم ويتم أطفالهم واقتلهم في دارهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم النصارى أينما كانوا وحيثما حلوا وفي أي أرض وقعوا. اللهم إنا مسر نبيك صلى الله عليه وسلم يئن تحت وطأة العلمانيين واليهود. اللهم خلص من قبضتهم اللهم خلص من قبضتهم اللهم أعده إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ارزقهم حسن الاستقامة والإسلام وارفع عنهم ذل اليهود والاستسلام. اللهم ارزقهم حسن الاستقامة والإسلام وارفع عنهم ذل اليهود والاستسلام. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في بورما والفلبين والهند وكشمير. اللهم عليك بالهندوس الوثنيين اللهم أدم فقرهم اللهم أدم فقرهم واقتلهم في أرضهم. اللهم كن مع المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اجمع كلمة المسلمين في أفغانستان والصومال واجعل لهم من أمرهم رشدا ولا تجعل لكافر عليهم يدا. قراءات دعوات عبرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر

نسترحمه. إلهنا إلهنا إنا ضعفاء فانتصر لنا. إلهنا إلهنا إنا ضعفاء فانتصر لنا. إلهنا بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إلهنا بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إلهنا أرنا بأسك بهم. اللهم أرنا بأسك بهم. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. من أكرم أولياءك وأحب عبادك المؤمنين وسعى لنصر الإسلام والمسلمين؟ اللهم فاحفظه بحفظك. اللهم احفظه بحفظك. اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعينك التي لا تنام. اللهم من دعا إليك وجاهد في سبيلك وصبر على البلاء في ذات جلالك في أي بقعة من بقاع أرضك، اللهم فكن سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. اللهم اجعل من فوقه نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا واجعله نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، يا من نصر أنبياءه ونصر عبده وحبيبه ونبيه في بدر وأحد والأحزاب، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لنصر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم إن أحوال المجاهدين لا تخفى عليك وأمورهم ترجع إليك. اللهم إليك نرفع بثهم وحزنهم وضعفهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم إنهم جياع فأشبعهم. اللهم إنهم فقراء فأغنهم. اللهم سدد رأيهم وصوب سهامهم ووحد صفوفهم وقو عزائمهم وشد أزرهم واشرح صدورهم وعجل نصرهم وتمكينهم. اللهم اكتبنا معهم. اللهم